الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. يذكر هنا رحمه الله حكم إمامة من اقترف غيره ذنبا وهو لم يعمله، ومثل هنا لصنفين. الصنف الأول قال: وتصح إمامة ولد الزنا، لأن ولد الزنا لا ذنب له في تلك الفاحشة، فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. والله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكذلك اللقيط فقد يكون من الزنا، أو قد يكون فقد من أبيه وأمه، تصح إمامته إذا كان دينه سالما، أي مثله مثل غيره. قال: والجندي، والمراد بالجندي هو الجندي المعروف من العسكر. وبعض والمصنف رحمه الله يرد على بعض أهل على من ذهب من أهل العلم لعدم الصلاة خلفه، فقد يكون عند سلطان ظالم مثلا. فقال المصنف: تصح إمامة الجندي حتى ولو كان عند ظالم، قال: إذا سلم دينهما، أي إذا لم يكن فيه قدح في دينه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ثم بعد ذلك يذكر رحمه الله حكم الصلاة إذا اختلفت النية بين الإمام والمأموم. فقال في أن النية، في أن الاختلاف لا يؤثر، وذلك في الأداء والقضاء فقط. لذلك قال: ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، يعني يصح أن يكون المأموم يؤدي الصلاة والإمام يقضي الصلاة. مثال ذلك: في حال الجمع مثلا، لو رجل يريد أن يجمع الظهر مع العصر، وأتى رجل وقد خرج عليه وقت الظهر مثلا، فهنا اختلفت النية فتصح الصلاة، لأن الفرض هو نفسه، وهذا الاختلاف لا يؤثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولعموم حديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ومثل أيضا لو أن شخصا نسي أن يصلي العصر في اليوم الماضي ثم أراد أن يؤم الناس العصر، فهو له قضاء وللمأمومين أداء. والفرق بين القضاء بين الأداء والقضاء أن الأداء فعل العبادة في وقتها، والقضاء فعل العبادة بعد وقتها. ذلك قال بمن يؤدي من يؤدي الصلاة ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. ثم بعد ذلك انتقل إلى أن اختلاف النية يؤثر ولا تصح الإمامة في ذلك، فقال لا مفترض بمتنفل، أي لا يصح أن يكون المأموم مفترضا والإمام متنفلا. مثال ذلك لو أن شخصا صلى العصر لو أن شخصا صلى الظهر وأتى شخص ودخل معه يريدها نافلة، فعند قول المصنف لو أن شخصا صلى النافلة الإمام وأتى شخص يصلي الفرض، فعند المصنف رحمه الله لا تصح صلاة المأموم، لأن الفرض أوسع من النفل، والراجح أن إمامة المفترض بالمتنفل جائزة، بما في الصحيح أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه له نافلة ولهم فريضة، وكذا في صلاة الخوف الإمام في إحدى الصفات فالركعة الثانية له نافلة ولهم فريضة. وأما العكس وهو أن يكون الإمام مفترض والمأموم في نافلة فهذا بالإجماع يصح. لأن رجلا دخل المسجد يريد أن يصلي الفريضة فقال المسلم من يتصدق على هذا، فالمتصدق هذا نافلة له. ثم ذلك قال ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، يعني لو أن شخصا نام عن صلاة الظهر ثم دخل إلى المسجد وهم يصلون العصر، فعلى قول المصنف لو يدخل المأموم مع الإمام الذي يصلي العصر بنية الظهر للمأموم بنية الظهر للمأموم لا تصح الصلاة. استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قال ولا غيرها، أي لو أن الإمام يصلي العصر يصلي العشاء ثم دخل المأموم معه بنية الظهر، فعلى قول المصنف أيضا تبطل صلاة المأموم الحديث السابق. والراجح أن اختلاف النية من فرض إلى فرض لا يؤثر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وفي الحديث السابق إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، أي في الأفعال، لذلك بعدها فإذا كبر فكبر، أما النية فلا تضر، فلكل امرئ ما نوى. وكذلك يصح للمأموم أن يدخل مع الإمام مثلا العشاء وهو يريد أن يصلي المغرب، فإذا قام الإمام إلى الرابعة المأموم ينتظره في السجود، فإذا أدركه الإمام ينتظره في الجلوس في الجلوس للتشهد، فإذا أدركه الإمام في الجلوس للتشهد ثم سلم الإمام يسلم معه، لقول المسلم وإذا سلم فسلموا، أي لا يسلم المأموم قبل الإمام على القول الراجح، لتتم متابعة المأموم للإمام. ويصح أيضا أن يأتم مسافر بمقيم وعلى المسافر أن يتم إذا أتم الإمام، وإذا كان الإمام هو المسافر فإذا سلم الإمام ركعتين مثلا العصر يأتي المأموم المقيم بزيادة ركعتين وهكذا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.